الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مسكر ذلي تحت ولا مفتوح؟ يعني أخذ راحتي. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده، إنه جواد كريم. سوف نعيش هذه المجالس العلمية إن شاء الله مع متن عظيم من متون أصول الفقه، وهو يعتبر عند الأصوليين عمدة يبتدئ بها الطالب في التعرف على شيء من مسائل وقواعد هذا الفن العظيم. وقد ألفه الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو على اسمه ورقات، ولكن سوف تكون طريقتي في شرحه إن شاء الله هي طريقة التأصيل والتقعيد، بمعنى أننا لو وقفنا على كل جزئية من جزئيات هذه الرسالة المختصرة فإن الوقت سيطول، وهي مجالس أربعة فقط. وأصول الفقه ليس هذا حقها، ليس هذا حقها. وقد تكلمت مع الشيخ راشد على أن يكون الشرح في منظومة لي صغيرة اسمها ميمية الأصول، ولكن قال لعلها الورقات لأنه المثل المشهور عند الأصوليين. وسوف تسمعون إن شاء الله قرابة 150 قاعدة أصولية. سوف نقرأ الباب كاملاً ثم أقول هذا الباب فيه جمل من القواعد الأصولية، ونأخذها واحدة واحدة مع شيء من شرحها والاستدلال عليها، وفرعين أو ثلاثة إلى أربعة وقد لا تزيد عن 20. أصول الفقه من أعظم الفنون، وهو شرط في الاجتهاد باتفاق العلماء، فلن يشم الإنسان رائحة الاجتهاد بأنفه إلا إذا كان عارفاً وراسخاً في أصول الفقه، لأن العلم ثلاثة أقسام: دليل، حكم، واسطة. هذا العلم كله. العلم ثلاثة أقسام: دليل، وحكم، وواسطة. فمن الناس من يحرص على حفظ الدليل فقط، وهذا قد أخذ بثلث العلم كالذي يحفظ القرآن أو السنة، ومن الناس من يحرص على حفظ المتون الفقهية، فهذا يتعرف على الأحكام. لكن كثير من الناس يهمل دراسة الواسطة بين الدليل والحكم، والتي هي أهم من حفظ الدليل وأهم من معرفة الحكم، وهي أصول الفقه. ولذلك فأقسم بالله ما من حكم مستنبط من دليل شرعي إلا وواسطة استنباطه قاعدة أصولية. لو سألتك ما الدليل على وجوب الصلاة فتقول أقيم الصلاة، فأقيم الصلاة ليس هو الحكم، هو دليل الحكم، وحكمه وجوب الصلاة، والواسطة التي جعلتك تستنبط الحكم هي الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. فإذن يا طلبة العلم احرصوا على الواسطة وهي أصول الفقه. ولذلك تبرز لنا أهمية أصول الفقه في هذا الكلام المختصر، وهو أنه الواسطة في استنباط الأحكام من الأدلة. فليس الفقه أن تحفظ الأدلة فقط، وليس العلم أن تحفظ الأدلة، لا، وليس العلم أن تحفظ المتون الفقهية فقط، لا، وإنما حقيقة العلم والتميز بين طلبة العلم هو أن تعرف تلك الواسطة التي بها تستطيع وتكون عندك الملكة الفقهية في استنباط الأحكام من أدلتها، وهو المنهج الذي أصرخ به دائما، وهو منهج التأصيل والتقعيد، وهو منهج التأصيل والتقعيد. ولذلك لا أعلم عالما في الدنيا اشترط للاجتهاد حفظ الأدلة، ولا أعلم عالما في الدنيا اشترط للاجتهاد حفظ الأحكام والمتون، ولكنهم متفقون على معرفة أصول الفقه. فلا ينبغي أن نشغل الطلاب إلا بمثل هذه المسائل، ما جاء معها تراه بركة، حفظ الأدلة بركة، حفظ المتون بركة، لكن أن نهمل الواسطة التي بها نخرج الطلاب الراسخين هذا خطأ. ف فينبغي لنا أن نطرق للطلاب دائما وأبدا أصول الفقه. هذه هي أهمية أصول الفقه. فإذا قيل لك ما أهمية أصول الفقه، فتقول أهميته تبرز أنه الواسطة بين الدليل والحكم. فما من حكم مستنبط من دليل إلا وواسطة استنباطه قاعدة أصولية. لكن المشكلة هي أن أصول الفقه تعترضه خمس صعوبات هي التي تجعل الطلاب يملون من هذا الفن غالبا. الصعوبة الأولى صعوبة ألفاظ الكتب الأصولية، فإنك ربما تمر على بعض المؤلفات الأصولية ثم تترك القراءة فيه من أول الصفحات، لأنه تمر عليك ألفاظ وعبارات فخمة أنت لا تستطيع أن تفهم معناها، فكيف تفهم فكرتها التي قيلت فيه؟ فهناك ألفاظ أصولية صعبة في كتب الأصول، فإذا هجر الطلاب أو كثير من الطلاب أصول الفقه لصعوبة ألفاظ، فنحن نحتاج إلى مؤلف أصولي يسير الألفاظ. فإذا تجاوز الطالب هذه الصعوبة فإنه يقع في صعوبة ثانية، وهي قلة الاستدلال الشرعي في كتب الأصوليين، لا سيما تلك الكتب المؤلفة على منهج الجمهور. فإنك ربما تمر على الصفحات الكثيرة ولا يستنير قلبك وتطرب عينك ويلذ سمعك بقال الله وقال رسوله، فإن الاستدلال الشرعي في كتب الأصوليين قليلا. فإذا خرجت من هذه الصعوبة تقع في صعوبة ثالثة، وهي الخطورة العقدية لمن ليست عنده أصول العقيدة إذا قرأ أصول الفقه المؤلفة على طريقة الجمهور، لأن بعض الأصول لأن أساطين الأصوليين وكبراءهم ينتهجون بعض المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة، كالغزالي رحمه الله، الآمدي، الشهرستاني وغيرهم، هذول كبراء الأصول هذول، لكنهم يقررون في كتب الأصول مسائل ما تصلح للعقل للسلفيين، لا مثل خبر الآحاد ليس بحجة في كذا، مثل الأمر هل يشترط، بل إن هناك مسائل أصولية أدخلوها فيها يرجع الخلل فيها إلى ماذا؟ إلى خلل عقدي أصلا. فصار طلاب العلم يتهيبون أن يدخلوا في مثل هذه المسائل خوفا من انزلاق أفهامهم أو وقوع أقدامهم في شيء من هذا الخلل. ومن الصعوبات في كتب أصول الفقه المعاصرة أيضا كثرة الكلام والقيل والقال في مسائل فلسفية نظرية جدلية لا طائل من ورائها ولا ثمرة تجنى من البحث فيها، فيتعبونك ويكدونك ويكدون عقلك وذهنك في مسائل ثم بعد ذلك وهذه لا ثمرة منها. طيب يوم ما لها ثمرة ليش تدخلها في كتب الأصول؟ وراك تعبنا يا أخي، الأوقات غالية، الأوقات غالية. الصعوبة الخامسة قلة التفريع في كتب الأصوليين غالبا لا سيما على طريقة تأليف الجمهور، من المالكية يزين ذا الجمع لو كان الغيري، بس يزين ذا الجمع والله يا أخي يفرح الإنسان باجتماع طلبة العلم على العلم، لكن لو كان الغيري لكان والله أجمل، والله أخطأتم الاختيار، لكن عسى الله يجعلني عند حسن ظنكم إن شاء الله. فقلة التفريع شيء ظاهر في أصول الفقه، فيكدون ذهنك في صفحات كثيرة في قاعدة ثم بعد ذلك يقول فصل، طيب اصبر شوي، عطنا فرعين، عطنا ثلاثة، كيفية التطبيق. أصول الفقه متى ما جردت عن الأمثلة والتطبيقات قل عليها السلام، ما تنفع، ثمرتها هي استنباط الأحكام. فإذا جئنا عند استنباط الأحكام قالوا لا سلام عليكم، مو بصحيح. هناك كتب أصولية مؤلفة للتفريع، نقول لا، لماذا لا ندمج بين تقرير القاعدة وتذييلها بالتفريع؟ فإذا نحن في الحقيقة نحتاج إلى كتاب أصولي يسيرة ألفاظه كثيرة استدلالاته سنية سلفية تأصيلاته بعيدة مباحثه عما لا طائل من وراء البحث فيه كثيرة تفريعاته، وهو الذي جعلني أكتب رسالة صغيرة اسمها تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، وهي معاناة كتب أصول قرابة 30 سنة، والإنسان يعاني من كتب الأصول الموجودة. ولذلك يستغربون إذا دللتهم على أصول الفقه وأنه من أهم المتون، قالوا عطنا كتاب يناسب عقولنا. ما أجد في المكتبة الإسلامية إلا شذرات يسيرة ألفت عند المعاصرين، لكن عند الأوائل نفس الصعوبات. فنحن نحتاج إلى غربلة هذا الفن، وإلى النظر إلى هذا الفن، وإلى التأليف في هذا الفن، وإلى تبسيطه وتيسيره للناس، حتى نخرج طلبة علم الراسخين. ولذلك سوف تكون طريقتي إن شاء الله في الشرح هي طريقة التأصيل والتقعيد. فسنأخذ أولاً باب الأحكام الشرعية، ونأخذ القواعد في الواجب والقواعد في المندوب والقواعد في الحرام والقواعد في المكروه والقواعد في المباح. انتهينا منها، نأخذ الباب الثاني وهو الأحكام الوضعية على طريقة التأصيل فقط. فليست هذه الطريقة التي أنا أحبذها في دراسة الأصول، لكن على حسب الوقت، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جهل. اعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتهم بأصول الفقه، وهذا الكلام قد يكون غريبا قليلا. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة تربية عظيمة على التأصيل الأصولي، لكن ليس على أنه فن يحفظون فيه متونا ولا شيء، لا، وإنما تطبيقات. فمن أعظم مناهج الصحابة التي تميزوا بها علميا وفاقوا جميع العلماء وكل العلماء من بعدهم ينهلون من مواردهم هو التأصيل، هو التأصيل. فكان صلى الله عليه وسلم يؤصلهم ويربيهم على تطبيق القواعد الأصولية، بس ليب على أنها الأمر يقتضي الوجوب والقياس والإجماع، لا لا لا، وإنما كانت تطبيقات. هذه القواعد ما صيغت بهذه العبارات إلا في عصور متأخرة. ولذلك إذا قيل لك من أول من ألف في أصول الفقه استقلالا، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لكن تطبيقات الأصول كتطبيقات من عهد الرسول. وأضرب لكم أمثلة خفيفة من باب التوضيح فقط. المثال الأول في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجامع امرأتي فأكسل، أفأغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. ما أجاب على طول، أجابه بقاعدة أصولية لكنها تطبيقية لا لفظية، قال: إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل. هذه ترى قاعدة أصولية، وهي أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص. قاعدة عظمى عند الأصوليين، سنأخذها في باب العام والخاص إن شاء الله. مثال ثاني في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض والحرمة بيضاء، الأخ الكريم هذا جاء من وين السواد من هذا؟ هذا جاء أسود كيف؟ فلم يجبه مباشرة، استعلى وجه، ما يصلح كذا، عيب عليك، هذه حرمتك مهما كان، لا لا لا، الرجل زرع في قلبه شك عظيم، فاجتث هذا الشك قاعدة أصولية. الله يدر الأصول، الله يدر الأصول. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: حمر وبيض يا رسول الله. قال: هل فيها من أورق يميل لون للسواد؟ قال: نعم. قال: أن هذا الناقة حمراء ولبو أبيض، هذا يطلع من وين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق من آبائه يا رسول الله. قال: وولدك هذا، شوف كيف القاعدة الأصولية، قال: وولدك هذا لعله نزعه عرق. قاعدة أصولية عظيمة تجتث الشك من القلوب، وهي قاعدة إيش؟ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهي قاعدة القياس العامة، الحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة، تربية نبوية على قواعد الأصول. ولذلك تفوق الصحابة، ولذلك أغلب الصحابة ما حفظوا القرآن، وكثير منهم لم يحفظ السنة، بل كثير منهم ليسوا رواة للسنة، كيف تفوقوا مع أنهم ما حفظوا الأصول؟ لا نشغل الناس بحفظ الزاد ولا بحفظ، مع أنها طيبة، لكن إنني أخرج ماذا؟ أخرج مقلدا. لو سألتك كيف استنبط صاحب الزاد هذا الحكم اللي حفظته الآن من دليل، قال ها ما فيها في العلم، كيف استنبط؟ أشغلته أنت سنوات ويحفظ بالزاد ولا ثم لا يعرف طريقة استنباط، هذا غلط. سنة واحدة ويدرس الأصول يطلع لك عالم من العلماء، سنة واحدة فقط واحد. ترى ما أهو من حفظ الزاد أبدا، ولكن لا ينبغي أن نشغل الناس في جوانب العلم ونترك إيش؟ نترك الأصل وهو تعليمهم أصول الفقه، تعليمهم أصول الفقه. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قبلت امرأتي وأنا صائم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة أصولية، قال: أرأيت لو تمضمضت يا عمر؟ مع أنه قد أوتي جوامع الكلم كان يقول ما في مشكلة لا بأس عليك وانتهت، لكن لا يريد أن يربي على التأصيل لأنه سيموت عليه الصلاة، ولن يبقى من يدير الدنيا إلا هم، فلا بد أن يتربوا في قاعدة التأصيل عشان يعرفون الأحكام المسائل والوقائع الجديدة اللي بتجيهم. لما يعرف الأصول يا أخوان والله ما يصير عنده استعداد يتفهم المسائل الجديدة والوقائع الجديدة. تكفون يا أخوان، والله ناصح لكم، لا تنشغلوا عن أصول الفقه ولا تتعقدوا من كثرة مباحثه، ابحث لك عن كتاب مناسب أو عالم مناسب حتى يبين لك على الأقل بداياته، حتى تكون عندك الأهبة والاستعداد الذهني والعقلي والفكري في قراءة أصول الفقه. ترى فيها خير عظيم، والله فيها خير عظيم، تكفون خير عظيم. فقال: فما يعني ما في مشكلة إذن، هذا قياس، قاعدة القياس هي، بس ما قال هذا القياس ألحق فرع بأصل وشروط القياس، لا، تطبيقات، المهم في الأصول التطبيقات، الحفظ والتعريفات، وهذا لا تدوخ كبير، ترك تعريف اختلفوا على 9 تعريفات واعترض على التعريف، كل هذا مهم من أصول الفقه، هذا تضييع عن المادة، خذ القاعدة بس، ترك التعريفات، وهو المنهج الذي سأدرسه، وإن كان كثير من الدرس إن شاء الله، وإن كان كثير من الأكاديميين لا يريدونه ولا يحبذونه، لكن ما ندخل في أحد. هذه الطريقة التي ربيت عليها نفسي وسأربي عليها إخواني وسأنصح فيها الأمة، وأسأل الله عز وجل أن أكون صادقا في ذلك ومصيبا في ذلك بإذن عز وجل. اختلفوا في تعريف النسخ على 3 أقوال: القول الأول، ثم اعترض على القول الأول، وسأجاب عن الاعتراض. راحت الحصص والمحاضرات كلها في تعريف، وين الزبدة؟ عطنا قواعد النسخ، عطني كيفية التطبيق عليها. ما يصلح الدراسة اللي في الجامعات الآن، ما تصلح بهذه الطريقة، تعقد الناس في من أصول الفقه. هذا فن عظيم لا نكره الناس فيه، لأنه يحبب الناس في الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثتم، إن بالروح بتروح درسنا في هالمقدمة، إنما بعثتم أخي ميسرين، يسر على الناس. تعقدوا الطلاب من أصول، فإذا يقول مذكرتك كذا عليه خلص الاختبار خلاص، ما عندي مين قطوا مذكرات، ما حاكت قلوبهم هذه المذكرات، تعقيد، هذا تعقيد في أصول الفقه. قط المذكرة العلمي، قط، خذ نهمة منه ويرميه. تشوفون أنتم في على الدرج وتحت السيارات وفي مواقف الجامعة، ليه؟ لما لم يحترم الطالب هذه المذكرة؟ لأنها ليست أهلا للاحترام، ما احترامها لأنها ما خالطت قلبه ولا خالطت بشاشة روحه، ولا يرى أنها مستحقة للاحترام، لأنها مصدر من مصادر تعقيده يا رجل. صفحات كثيرة كلها في خلاف العلماء في تعريف الأمر، دوختونا يا أخي، هذا أمر استدعاء الفعل من هو دونه، وأنت تعرف واحد يكفيني، لكن عطني قواعد الأمر ودربني على كيفية التطبيق عليها. هذا هو الذي يصنع الطلاب ويصنع أصول الفقه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة أجنبية عنه. فقال: صلي معه. فصلى معه، فلما سلم قال: يا رسول الله، فعلت كذا، أقم علي كتاب الله، أقم فينا الحد. فقال: أليس قد صليت معنا؟ قال: بلى. قال: فاذهب، فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حد. اسمع الآن التطبيق الأصولي له. قال: يا رسول الله، أهذا، قال رجل: يا رسول الله، أهذا له خاصة؟ قال ماذا؟ قال بل للناس كافة. هي القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تربية، ما دوخ الناس بالتعريفات ولا دوخ الناس بالتفصيلات ولا دوخ الناس طبق، خذ القاعدة دليلين ثلاثة طبق، خل حياتك كلها تطبيق قواعد أصولية. حتى لو قالت زوجتك يوم من الأيام أنا دا ما بشاورك يا أبو محمد أروح لأهلي ولا أروح للعرس الفلاني، قل له والله هما مصلحتان، والمتقرر في قواعد الأصول أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتوفيت أدناهما، وذهابك إلى أهلك فيه صلة وفيه إجابة دعوة، وذهابك إلى هناك فيه إجابة دعوة، هذه مصلحتين وهذا مصلحة، إذا رجحي طبق، تتعود دائما على التطبيق. واحد حرامته جايب سمجير وترضع بزينها، وصار في وقت القهوة، حطت الدلة، صاحت البنية حطت الدلة وراحت قاويها، يقول زعلت شوي، يقول صد عني وقهوتي وتروح البزرة، يقول فتأملت فإذا تفويت القهوة عندي يفوت إلى بدل وهو أني أقوي نفسي، في المشكلة؟ لكن ذا البزير إلا ما رضعت وقامت تصيح، وين أجيب لها ديد من ذلك؟ وين أجيب لها حليب من؟ فإذا ترضيعها يفوت إلى ترى هذه عادتي أنا في التعليم، أنا لا أتخير ألفاظ ولا المهم المعلومة تصل، هذه تفوت إلى بدل وهذه تفوت إلى غير بدل، والمتقرر في قواعد الأصول أن مراعاة ما يفوت إلى بدل إلى غير بدل أولى بالتقديم مما يفوت إلى بدل. تقرأ القرآن وأذن، عبادة الترديد تفوت إذا انتهى الأذان إلى غير بدل، عبادة القراءة تنقطع شوي وبعدين تقرأ، فهمت؟ هذه أصول الفقه تمشي معك في حياتك الاجتماعية والدينية والسرية والاقتصادية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على مسألة أصول الفقه. وأما قواعد تعظيم الدليل، وللعبد الضعيف رسالة فيها مختصرة، قواعد تعظيم الدليل فقد كان الصحابة يضربون فيها أعظم نصيب، أعظم حق. فالشاهد أن أصول الفقه من أعظم الفنون التي تخرج العلماء وتختصر الزمان في الطلب، وتعطي طالب العلم قوة واطمئنانا في دخول المعلومة في قلبه واستقرارها، لأنها الفرع الوليد، هذا الولد داخل مع أمه في قلبك، فمو بزير أدخلته بدون أمه بيقعد يسبح في قلبك يمين ويسار، أبي أمي أبي أمي، هذا دخله مع أمه، دخل الفرع مع قاعدته تجد فيه اطمئنانا وراحة في قلبك، وتورث قوة في إقناع الخصم. أصول الفقه تورث قوة في إقناع الخصم، فإن كان لدودا فتدمغه، وإن كان محبا للحق فتقنعه، ولا يكتسب العالم هذه القوة إلا بالتأصيل. وصيتي لكم يا جماعة، تكفون اقبلوها من الضعيف، اقبلوها من أخيكم الصغير، اقبلوها، وهو الاهتمام بالتأصيل والتقعيد. ادرسوا الأصول، ادرسوا القواعد، إذا جئت إلى فن فأته من أصوله وأته من جذوره وقواعده، وهو الذي سنأخذه إن شاء الله في هذا الدرس. لكن لضيق الوقت سأسلك طريقة في الشرح ليست هي طريقة المعتادة، والتي ربما تسمعونها في بعض الشروح وتقرؤونها في بعض المؤلفات، وهي طريقة التطويل. أحياناً أذكر على القاعدة الواحدة أكثر من 100 فرع عشان يفهم الطالب هالقاعدة، لأنها منهج حياة، منهج حياة، خلاص أي بتستمر معك لين تموت. وإنما سنقتصر على ما تيسر حتى نستوفي 150 قاعدة. إذن طريقتنا في الشرح ليست تحليل ألفاظ ولا الوقوف عند تعاريف، لا، هذه بتشغلنا عن ماذا؟ عن المقصود، وهو أننا نقرأ الباب كاملا ثم أقول هذا الباب فيه قواعد، الأولى دليلها فرعين، الثانية دليلها فرعين، الثالثة دليلها فرعين، والنماشي. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا وإياكم بالتوفيق والسداد. أدعو الله يا إخوان دائما بالتوفيق والسداد، ترى أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أن يدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد. أدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد. طريق العلم طريق يفتقر إلى تثبيت ويفتقر إلى تسديد. الله يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين. من اللي بيقرأ؟ ترى شوفوا النوم عندي في الحلقة من الكبائر، يعني تأكدوا أنني إذا رأيت ثلاثة نائمين شلت أوراقي ومشيت. أنا ما جت أنا حاضنة أدرس نائمين، فثلاثة نائمين توكلنا على، هذا معروف المنهج. ثم من منهجي أسأل الإخوان، ثلاثة يتفقون على عدم الإجابة أخذ أوراقي ومشي، أخذ أوراقي ومشي، فنتفق على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مش الباب كله. أما بعد، هذه مرقاة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين فردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي تقوى الاجتهاد، والأحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، والفقه أخص من العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى به. هذه الجملة فيها جمل من القواعد مهمة. القاعدة الأولى، وهي من أعظم القواعد الأصولية التي ينبغي أن تشد عليها بيديك ورجلك وتعض عليها بنواجذك: لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله تعالى، لا حاكم إلا الله. وبرهان هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فإذا خرجت من دراسة أصول الفقه بهذه القاعدة وتقررت عندك فأنت على خير عظيم. وقولنا لا حاكم إلا الله يدخل فيها نوعا الحكم: الحكم الكوني والحكم الشرعي، لأن الحكم المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إلى حكم كوني وإلى حكم شرعي. فالحاكم مطلقاً كوناً وشرعاً إنما هو الله عز وجل، وكما أنه لا شريك له في حكمه الكوني فلا يستطيع أحد أن يشاركه في إخراج الشمس أو أن يغير شيئاً من أحكامه الكونية التي تجري في كونه، في سماواته وأفلاكها ونجومها وفي أرضه ومحيطاتها وجبالها. فكذلك ينبغي لنا أن لا نتخذ مشرعاً معه في أحكامه الشرعي. إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، إلى آخر الآية. والأدلة في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فإذا من الحاكم؟ هو الله عز وجل. فإن قلت: وهل الرسول حاكم؟ فنقول: هو حاكم باعتبار الأداء والتبليغ لا باعتبار الابتداء. فالحاكم ابتداء هو الله، وأما الأحكام التي تصدر من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي أحكام تبليغية أدائية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمره الله عز وجل به، لكن أمره له قد يكون تارة عن طريق التنزيل القرآني، وتارة يكون عن طريق تنزيل السنة. فهمتم هذا؟ فإذن الله هو الحاكم ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم أداء وتبليغا. طيب، إذا قيل لك: ما معنى الحكم؟ كيف أعرف الحكم؟ خذوا هذا التعريف البسيط السهل الذي سوف نستنبط منه 15 قاعدة أصولية. خذوا تعريف بسيط جدا، وهو: الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير أو الوضع. وأنا ما أحرص على التعريف كثيرا، لكن هذا التعريف لأنه يتعلق به قواعد أصولية حرصت عليه، وإلا فالتعريف مهم مهمة عندي. المهم أن الإنسان يفهم الفكرة. وبالمناسبة ترى هالتعريف ليست على منهج السلف، ترى كان السلف يعرفون الشيء بضرب مثال له. ولذلك إذا قيل ما الصلاة كان واحد منهم يصلي قدامه، هذا الصلاة، هذا تعريف بضرب المثال وهو أوضح للذهن. لكن ما قولك ما الصلاة؟ هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح. يقول قعد أنت وصلاتك، السلام عليكم، دوختنا في الصلاة. الصلاة هي تكبير إحرام وركوع وسجود. لو قيل لك ما الخبز كان السلف مثلا يقولون يخرجوا الخبز، يقول هذا هو الخبز، فهذا تعريف بالمثال. وأغلب تفاسير السلف المنقولة عنهم في التفسير إنما هي تفسير بضرب المثال، ولذلك كل أقوالهم غالبا تكون صحيحة لأنه من خلاف التنوع للتضاد. فهمتم؟ فإذن هو خطاب الشارع، الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير أو الوضع. قوله خطاب الشارع يخرج خطاب الملائكة، فخطاب الملائكة لا يعتبر حكما، ويخرج خطاب العلماء، خطاب العلماء ما يعتبر حكم، ولا يدخل فيه إلا خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا عبرت بالشارع مع أنه ليس هناك دليل بخصوصه يدل على جواز إطلاق الشارع على الله. وجواب ذلك أن المطلقات على الله إما إطلاق أسماء أو إطلاق أوصاف أو إطلاق أخبار، فإطلاق الأسماء مبني على التوقيف فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه إلى آخره، وإطلاق الصفات مبني على التوقيف. وأما إطلاق الأخبار فإنها لا يطلب فيها توقيف بعينها، بل هي توقيفية على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله. فإطلاق الشارع على الله ليس إطلاق اسم ولا إطلاق وصف، إنما إطلاق أخبار. الدليل إطلاق خبر، الساتر إطلاق خبر، الهادي إطلاق خبر، الناصر إطلاق خبر، الشيء الواجب الوجود إطلاق خبر، كل هذه إطلاق أخبار. ويتوسع في باب الأخبار الصحيحة على الله ما لا يتوسع في باب التسمية والوصف. طيب خطاب الشارع، هناك خطاب لله عن السماوات، والخطاب عن السماوات ما يتعلق بأفعال المكلفين، هناك خطاب عن الجبال والبحار والمحيطات أليس كذلك، وخطاب عن الأجنة. فجميع خطابات الشارع لا توصف بأنها حكم شرعي إلا إذا كانت متعلقة بماذا؟ افعل أيها المكلف، أقيم الصلاة، خطاب شرعي، لأنه خطاب شارع متعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو الصلاة. طيب طه، لا مو بحكم شرعي، أو ليس خطاب شارع؟ بلى، ولكن ليس متعلقا بفعل من أفعال المكلفين. فهمتم هذا؟ فإذا لا يدخل خطاب الشارع في حيز الحكم الشرعي إلا إذا كان متعلقا بشيء يخص المكلفين. لا تقربوا الزنا، ها؟ طيب، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صح ولا لا؟ طيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآيات. مو بحكم شرعي، ولا هو خطاب الشارع، لكنه ليس حكما شرعي. إذن لا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. طيب، الله عز وجل يخاطبنا بشيء اسمه الاقتضاء، وهذه أهم كلمة في التعريف. الاقتضاء معناها الطلب، وأرأس لا تكتبوه شيء، هذه النقطة خاصة انتبهوا لي فيها. الاقتضاء معناها الطلب، والشارع أحياناً يطلب منك فعل شيء، وأحياناً يطلب منك ماذا؟ ترك شيء، ولا لا؟ إذن طلب فعل. أحياناً يكون الطلب هذا طلب فعل جازم، يعني افعل ما لك خيار فيه، وأحياناً يكون طلب فعل إيش؟ غير جازم، وبرضه نفسه ماذا؟ الترك. أحياناً يطلب منك أن تترك طلباً جازماً، وأحياناً طلباً غير جازم. انتبهوا، إذن عندنا طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم، وعندنا طلب ترك جازم وطلب ترك غير جازم. هذه هي الأحكام التكليفية الأربعة. فإذا قيل لك عرف الواجب فقل هو طلب فعل جازم، هذا هو الواجب، نتفق على أنه الواجب. فإذا قيل لك عرف الواجب فقل هو طلب فعل جازم. طيب، وطلب الفعل غير الجازم وش يسمونه؟ المندوب، أو السنة، أو النافلة، أو القربة. فإذا قيل لك عرف المندوب فقل هو طلب فعل غير جازم. طيب، طلب الترك الأشياء التي يطلب الشارع تركها على وجه الجزم ماذا يسمونها؟ المحرم. فإذا قيل لك عرف المحرم فقل هو طلب ترك جازم. طيب وش الحكم الرابع؟ طلب ترك غير جازم وهو المكروه. فإذن هذه تعريف الأحكام الشرعية الأربعة. وين الإباحة؟ وين راحت الإباحة؟ الإباحة شوف هذه هو التخيير، لأنها ما تدخل في الطلب، لأن المباح لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك، فلا يتعلق به طلب فعل فلم ندخله مع الواجب ولا المندوب، ولا يتعلق به المباح طلب ترك حتى ندخله مع المحرم أو، وإنما هو قسم مستقل بذاته، فهو ما لا طلب فيه لا فعلا ولا تركا. فإذا قيل لك عرف الواجب فقل هو طلب فعل جازم، وإذا قيل لك عرف المندوب فقل هو طلب فعل، افهموا هذا، واضح الكلام؟ طلب فعل غير جازم، وإذا قيل لك عرف المحرم فقل هو طلب ترك جازم، وإذا قيل لك عرف المكروه فقل طلب ترك غير جازم. الآن أطلب منكم مثالا على كل واحدة، مثل لي على طلب ترك، مثل لي على الواجب الصلاة. طيب الصلاة طلب فعل جازم ولا لا؟ إن فعلتها امتثالا أثبت، وإن تركتها عقبت. إذن علامة الواجب، علامة الواجب الثواب على فعله والعقاب على تركه، وهو الذي عرف به المصنف عندكم الواجب. المصنف هنا عرف الواجب بثمرته لا بحده، هذا تعريفه. إذا قيل لك عرف الواجب قل طلب فعل جازم، ما ثمرته؟ الثواب على فعله والعقاب على تركه. إذا قيل لك عرف المندوب فقل هو طلب ترك، عفوا طلب فعل غير جازم، ما ثمرته؟ الثواب على الفعل وإيش؟ وعدم العقوبة على الترك، عدم العقوبة على الترك. مثال المندوب النوافل القبلية والبعدية، النوافل الراتبة، إن فعلتها امتثالا لأمر الله أثبت، وإن تركتها عوقبت. طيب مثل على الحرام طلب ترك غير طلب ترك جازم، الزنا والسرقة وغيرها. ومثل على المكروه التلثم في الصلاة أو فرقعة الأصابع مثلا في الصلاة أو ترك السنة المؤكدة. هذه هي الأحكام التكليفية التي نص عليها. الآن سنأخذ القواعد فيها. القاعدة الثانية، خلونا على ترتيبنا، كل ما طلبه الشارع طلبا جازما فواجب. هذه من كبريات القواعد في الأحكام، كل ما طلبه الشارع طلبا جازما فواجب. من يعطيني بقية القواعد؟ الثالثة، كل ما طلبه الشارع طلبا غير جازم فمندوب. وانت ماشي، هذه يسمونها القواعد التعريفية، يعني تعرف إذا مرت عليك تلك الأحكام تعرف ما هو واجب منها وما هو مندوب وما هو حرام وما هو مكروه. القاعدة الرابعة، كل ما طلبه كل ما طلب الشارع ماذا؟ تركه على وجه الجزم فمحرم. وهذه كليات الأحكام الشرعية يسمونها، كل ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرم. والقاعدة اللي بعدها، خلكم سريعين في الكتابة، كل ما طلبه الشارع على غير وجه الجزم فمكروه. كل ما طلبه الشارع على غير وجه الجزم فمكروه. طيب كل ما لا يتعلق به طلب فعل أو ترك فمباح. كل كم رقمها عندكم؟ احفظوها، ترى 150 قاعدة ما تنقص ولا قاعدة. القاعدة السادسة، كل ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك فمباح. هذه خلاصة ما نص عليه، لكن نزيدها تأصيلا وتقعيدا فنقول بقي في التعريف عندنا كلمة إيش؟ أو الوضع، هذا خلوها بعدين، خلوها لأن الحكم الوضعي، خلها ترتاح شوي، ترتاح شوي بنرجع لها، جايينها جايينها بإذن الله. طيب كل عندكم زيادة قواعد في تعريفات أخرى كملامح عامة في معرفة الحرام والواجب. كل ما ذم فاعله فمحرم، كل ما ذم فاعله شرعا فمحرم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، ذم فاعله إذن هذا حرام. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، ذم فاعله فحرام. إذن أي شيء ذم فاعله فهو حرام. طيب، كل ما عوقب تاركه فواجب، كل ما عوقب تاركه فواجب، احفظوا هذه قواعد: كل ما عوقب تاركه فواجب. أي شيء إذا تركته عوقبت فإنه واجب. كل ما نفي الإيمان عن صاحبه فلوجوبه، كل ما نفي الإيمان كل ما نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فهذا دليل على وجوب هذا الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إذن هذا دليل على وجوب هذا الشيء. فإذا رأيت الشارع ينفي الإيمان عن من ترك هذا الفعل فنفي الإيمان دليل على وجوب هذا الشيء، فهذا دليل على وجوب هذا الشيء. القاعدة اللي بعدها قريبة منها: كل ما نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، عكس القاعدة الأولى تماما. كل ما نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا الزنا فعل نفي الإيمان عن فاعله، هذا دليل على حرمته. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وغيره. وقد روى الإمام البياقي في شعب الإمام بإسناد صحيح لغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا دليل على وجوب الإيمان، وجوب الأمانة. ولا دين لمن لا عهد له، هذا دليل على وجوب الوفاء بالعهد. خلاص، هذه قواعد أصولية تمر عليك أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إذن هذا فعل نفي الإيمان عن من تركه، فهذا دليل على وجوبه. طيب، فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. إذن رد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة واجب، مو باختياري، مو على كيف أبوك، لا، يجب عليك أن ترد، يجب عليك أن ترد أي أمر تنازعنا فيه فنرده إلى الكتاب والسنة من كان مؤمنا حقا. فإذا يحرم على الإنسان أن يردها إلى شهواته أو إلى أمزجته أو إلى غيره. الحرمة تقول: استري وجه صلى الله هديت، والله المسألة فيها خلاف. طيب، صل معنا في الجماعة، والله المسألة فيها خلاف. وهي طائفة من العلماء لا كفرهم الله الآن يريدون تربية الأمة على أن المسألة ما دام فيها خلاف فمرد الخلاف التشهد. هذا مشكلة، مقتضى من مقتضيات الإمام مرد الخلاف الكتاب والسنة مو بالتشهد. ولذلك العلماء، سيأتينا في قواعد الخلاف إن شاء الله في آخر الورقات، كل وجود الخلاف في المسألة ليس بمسوغ للتخيير، وجود الخلاف في المسألة ليس بمسوغ للتخيير، لا، رد للكتاب. وما اختلفتم فيه من شيء فاختاروا ما تشتهي نفوسكم، يا أخي فردوه إيش؟ فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. فهمتم هذا؟ إذن كل ما نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، وكل ما نفي الإيمان عن تاركه طيب، كل ما مدح فاعله فمشترك بين الإيجاب والند، كل ما مدح فاعله فمشترك بين الإيجاب والندب انتظارا لقرينة الترجيح. كل ما مدح فاعله فمشترك بين الإيجاب والندب انتظارا لقرينة الترجيح. من يفسر لي هذا؟ من يشرح لي هالقاعدة؟ كل ما مدح فاعله فمشترك بين الإيجاب والندب انتظارا لقرينة الترجيح. سيد، نعم. فإذا المدح ليس دليلا لا على الندب، لكنه دليل على أن الشارع يطلب فقط. فإذا هو يطلب منك فعلا فمدحه، لكن المدح ليس دليلا على إيجابه ولا ندبيته، وإنما ننتظر إلى القرينة المرجحة أحد الاحتمالين. لأن من الناس من يستدل على وجوب الشيء لكون الشارع ماذا؟ مدح فاعله، مدح فاعله. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب خذوا قاعدة أخرى، الواجب المخير جائز عقلا وواقع شرعا، الواجب المخير جائز عقلا وواقع شرعا. والمقصود بالواجب المخير كأن يقول السيد لعبده اغسل السيارة أو ابن الحائط، أيهما فعلت أجزأك، لا أطالبك أن تفعل الأمرين وإنما واحد، هذا واجب مخير، هذا مثالها العقلي. لكن مثالها الشرعي، إذا تغوط الإنسان أو بال أكرمكم الله فعنده واجبان هو مخير بين أحدهما، إما ماذا وإما ماذا؟ إما الإسم إيش؟ لا لا قل الكلمة الأولى اللي قلتها، انتبه، إما الاستنجاء أو الاستجمار. هل يلزم الشارع جمع بينهما؟ لا، ما يلزمك إلزام، وإنما إن فعلت هذا أسقط عنك الواجب الثاني، وإن فعلت الثاني أسقط عنك الواجب الأول، إذن هو واجب مخير. إذا حلف الإنسان يمينا فحنت فيها بشرطه تجب عليه الكفارة، كفارة اليمين مكونة من خصلتين أساسيتين، الخصلة الأولى مكونة من ثلاثة أفرع، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة كسوة تصح فيها الصلاة. طيب الشارع يطلبها كلها؟ الجواب لا. يمنعها كلها؟ الجواب لا، وإنما يوجب عليك واحدة ويترك اختيارها لك، هذا هو الواجب المخير. إذن جائز عقلا وواقع شرعا. وكذلك إذا تقدم للإمامة العظمى كفآن فيجب على الأمة أن تختار أحدهما، وإذا تقدم للمرأة زوجان كفآن فتختار أحدهما، إذا تقدم للإمامة الصغرى كفآن قد استويا في شروط الإمامة المعتبرة شرعا فالواجب أن يوظف أحدهما. الأذان، فإذا عندنا الواجب المخير واقع شرعا. فإن قلت ومن الذي خالف في ثبوت الواجب المخير؟ فنقول المعتزلة. ولذلك نقول الواجب المخير جائز عقلا وواقع شرعا خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. قاعدة جديدة في الواجب، خذوها قاعدة بسرعة مختصرة، هنا في شيء طريقة الشرح واضحة؟ واضحة ولا انتوا؟ ترى بسأل، أبسأل، أسأل، أسأل. طيب ابتسامتك تدل على أنك فاهم. هذا هو من القواعد، العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، هذه من قواعد الواجب الموسع والمضيق، العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. فجميع العبادات المندوبة أو الواجبة إذا أقتها الشارع بوقت ابتداء وانتهاء فلا يجوز لك إجماعا أن تفعلها قبل حلول وقتها، هانتبه. وإذا كانت من العبادات الواجبة فلا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها، فإذا أخرجتها عن وقتها فلا يخلو إخراجك من حالتين، إما أن يكون بالمسوغ والعذر الشرعي فيمكنك الشارع من تداركها بالقضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان إخراجك للعبادة المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء لا عن عذر فأصح القولين عند أهل العلم الحرمان من القضاء. ولذلك القول الصحيح أن من فوت الفريضة متعمدا حتى خرج وقتها فلا يمكن من قضائها ولو صلىها 1000 مرة ما تبرى ذمته إلا بالتوبة الصادقة والاستكثار من جنس العبادة الفائتة لعلها تغطي ذلك النقص في ميزانك. وإذا أفطر الإنسان متعمدا في عبادة رمضان وهي عبادة مؤقتة متعمدا فلو صام 1000 يوم ما تجزي ولا تبرى ذمته، وإنما يتوب إلى الله التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه العبادة لعل ذلك يغطي نقصه. لكن إذا كان التفويت للعذر فقد قامت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن من فوت العبادة المؤقتة بعذر فإنه يمكنه أن يتداركها. هل يقال هذا في العبادات المندوبة المؤقتة؟ نقول نعم. النافلة القبلية إذا فاتتك مثل نافلة الظهر فإن فاتتك للعذر فيسوغ لك قضاؤها لما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها لما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس والحديث معروف. وأما إذا فوتت النوافل القبلية المؤقتة أو البعدية المؤقتة بلا عذر خلاص انتهى. الوتر فوتته وهو عبادة مؤقتة بعذر اقضي، لحديث أبي سعيد المعروف عندكم عند الترمذي بإسناد جيد من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر بغير عذر له. طيب خذوا قاعدة جديدة، الواجب الموسع عفوا الأفضل فعل العبادة في أول وقتها إلا ما استثناه الشارع، الأفضل فعل العبادة في أول وقتها إلا ما استثناه الشارع، وهذه من مباحث الواجب الموسع. الأفضل فعل العبادة في أول وقتها إلا ما استثناه الشارع، وهذه في العبادة الموسعة يا هيثم، معي أنت ولا نايم؟ هذه في العبادة الموسعة. فالعبادة الموسعة وإن جاز تأخيرها عن أول وقتها إلى أوسطه أو آخره ما لم يتعلق بأول وقتها شيء يجب عليك أن تفعله في وقتها كصلاة جماعة مثلا أو غيره، إلا أن الشارع يحبذ فعل العبادات في الواجب الموسع في أول وقتها، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية الترمذي بإسناد حسن قال: الصلاة في أول وقتها. وفي حديث أم فروة عند أبي داود بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته لما قال: ما أفضل الأعمال؟ قال: أن تصلي في أول وقتها. فدائما فعل العبادة الموسعة ذات الوقت الواسع في أول وقتها أفضل، بل ويدل عليها الاعتبار الصحيح، إذ أن الإنسان لو أخرها فربما ينساها، وربما تأتيه من الصوارف والشواغل ما يجعله لا يستطيع فعلها، فإن عوارض الدهر كثيرة والمصائب التي تنزل على الإنسان متعددة، فتداركا لإبراء الذمة واستعجالا ومسارعة بالخيرات يفعلها في أول وقتها. لكن القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما قيدناها في آخرها بشرط، ما هو؟ إلا ما استثناه الشارع كتأخير الظهر في شدة الحر، فإن الشارع يحب تأخير الظهر عن أول وقتها. إذن قام الدليل، فنقول إذن يستحب في هذا الظرف المعين تأخير العبادة الموسعة عن أول وقتها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومثله في الصحيحين من حديث أبي ذر وغيره. وكذلك المثال الثاني صلاة العشاء، فإن المستحب عند الشارع أن يؤخرها إلى نصف الليل أو إلى ثلثه، إلى نصف الليل أو ثلثه، والأحاديث في هذا كثيرة. المهم الأحاديث في هذا متعددة ومعروفة ولا تخفى على شريف علمكم. فمتى ما جاء الدليل المحبذ تأخير العبادة في الواجب الموسع عن أول وقتها فقل بمقتضى النص واجعل النص على عينك وعلى رأسك. وأما إذا لم يأتي دليل يدل على ذلك، فإن الأصل هو البقاء على هذه القاعدة، وهي أن فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول وقتها أفضل. حتى قضاء رمضان هو من العبادات الموسعة، قدامك 11 شهر، لكن الأفضل أن تفعلها في أول وقتها وهو بعد فطرك مباشرة من باب فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولهذا الأصل، ولأنه أبعد عن الصوارف والشواغل واستثقال النفوس. هذه قاعدة مفيدة وعظيمة جدا. القاعدة التي بعدها الواجب إذا نظر فيه إلى المعين فعيني، الواجب إذا نظر فيه للمعين فعيني، وإذا نظر فيه للفعل فكفائي. الواجب إذا نظر فيه للمعين فعيني، وإذا نظر فيه للفعل فكفائي. وهذه من قواعد الواجب التي تقرؤونها في كتب الأصول، هذه تدل على أن الواجبات الشرعية تنقسم إلى عينية وإلى كفائية. ما الفرق بين العين والكفائي؟ قال: إذا نظر الشارع للفاعل لا إلى ذات الفعل فعيني، وإذا نظر إلى الفعل لا إلى الفاعل فكفائي. عندنا ميت، هل يلزم الشارع الجميع أن يغسلوه عينا؟ إذا خلص هذا يجي ذا ويغسل، وإذا خلص يجي ذا ويغسل، وإذا فرض عيني هذا، وإنما عندنا جثة الشارع يقول دبروها غسلوها لو قام به واحد. فإذا لا ينظر الشارع في فروض الكفايات إلى أعيان الفاعلين، وإنما ينظر إلى القيام بالفعل. فإذا قامت طائفة تحصل بها الكفاية في هذا الفعل فهي كافية عند الشارع وتسقط المطالبة عن الجميع. لكن إذن النظر في الكفاء إلى ذات الفعل لا إلى ذات الفاعل، وأما الواجب العيني فلا ينظر الشارع فيه إلى الفعل فقط، لا، إلى الفعل وإلى عين من يفعله، أنت تفعله وأنت الثاني تفعل، فلا يجزئ فعل غيرك عنك الصلوات الخمس. أنتم معين ولا لا؟ طيب خذوا قاعدة أخرى، الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين، الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين. أنتم تلاحظون أن هذه القواعد ما ذكرها الجويني ولا لا؟ لكن ليس من الاحترام الأصول أن نمشي في الأحكام الشرعية بدون ذكر. كم رقمها الآن عندكم؟ ماشي. الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين، بمعنى أن الكفائي قد لا يكون كفائيا في أي وقت، ربما في بعض الظروف والملابسات ينقلب من كونه كفائيا إلى أنت يا محمد تقوم بك، أنت يا علي تقوم بك، ترى يا ويلك علي لو ما قمت بك، فليس كفائيا، نعم، لكن وردت بعض الظروف جعلته عينيا. كقرية لا يعرف تغسيل الميت فيها ولا صفته الشرعية إلا، مع أن الأصل أنه كفر كفاية لكنه تعين بالتعيين، أنتم معي؟ أو إنسان لا يستطيع ولا يحسن مسائل الإمامة في الصلاة إلا هو، أو يكون هو الأقرأ والأعلم بفقه صلاته، فحينئذ تتعين بالتعيين، يتعين بالتعيين. أو في الجهاد فالأصل فيه فرض كفاية، فرض كفاية نعم، لكن إذا تعين بأحد التعيينات الثلاث كأن خصك الإمام بعينك، تعال معنا، هذه طريق من طرق التعيين، صار عيني عليك وكفائي على غيرك. أو حضر العدو بلدك أنت فيكون عينيا عليك، أو حضرت أنت صف القتال فإياك والفرار من الزحف. فمتى ما عرض للكفائي طريق يوجب تعيينه فيتعين الكفائي على من تعين عليه. التطبيب وليس فرض كفاية، لكن إذا كان ثمة مرض لا يعرفه إلا طبيب واحد، إيش نقول؟ خلاص عيني عليك، ما يجي يقول هو تقرر في الأصول أن الفعل إذا نظر فيه إلى الفاعل، لا لا، هذا قديم، هذا الآن ورد ما يعينه ويوجبه عينيا. فإذا صدقت قاعدتنا وهي أن الكفائي ينقلب عينيا بإيش؟ بالتعيين، فإذا صار الطريق صالحا للتعيين فإنه يتعين، وإن لا فلا. قاعدة جديدة، يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا كان وقتها موسعا، يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا كان وقتها موسعا، يعني طبعا قبل قضائه، يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها إذا كان وقتها موسعا. ولذلك بعض الناس يسأل، هل يجوز لي أن أصوم عرفة قبل أن أقضي ما في ذمتي من رمضان؟ هل يجوز أن أصوم العاشر من ذي الحجة قبل أن أقضي ما في ذمتي في رمضان؟ الجواب نعم، لأن وقت القضاء موسع، ويجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها مع سعة الوقت. أنت إيش؟ أنت لا تبحث في التفاصيل، أهم يقولون العشر ويقصدون بها تسعة أيام، لأن العشر يوم العيد. وهذه ترى من فوائد الدراسة على طريقة الأصول، وهي سعة النظر. الصلاة وقتها موسع، أربع ركعات، وقت الظهر كم؟ ثلاث ساعات إلا، إذن الواجب موسع، يسع له ولغيره من جنسه، فيجوز لك أن تتنفل قبل صلاة الظهر بما شئت من النوافل ما لم يتضايق وقت العبادة، فحينئذ يتعين عليك فعلها، ولا يجوز لك أن تتطوع بجنسها لأن الوقت صار خصيصا لقضائها، فلك أن تتنفل بما شئت من الصيام قبل قضاء رمضان، حتى إذا لم يبق عليك من رمضان الثاني إلا بمقدار أيام القضاء فينقلب الموسع مضيقا، فلا يجوز لك التنفل بجنسه. فهمتم هذا؟ فإذا يجوز التنفل بعبادة فائتة، بجنس عبادة فائتة قبل ماذا؟ قبل قضائها. خذوا قاعدة أخرى، إذا عرض للواجب الموسع ما يوجبه في أول وقته حرم التأخير. إذا عرض للواجب الموسع ما يوجبه أول وقته حرم التأخير، حرم التأخير، مع أن الواجب الموسع يجوز لك أن تفعله في أول الوقت وفي أوسط الوقت وفي آخر الوقت، لكن إذا عرض لك عارض يوجب عليك فعله في أوله فيحرم عليك التأخير. وعليها أمثلة، كصلاة الجماعة التي لا جماعة بعدها، صلاة الجماعة الراتبة في المسجد الآن من يوم يذن الظهر ما يؤخرون ما يؤخرون. فتعلق بأول الوقت شيء يوجب عليك فعل الواجب في أول وقته فيحرم عليك تأخير صلاة الظهر في هذه الحالة. فلا تأتي بالتأصيل الأصولي وتقول والله لقد درسنا في قواعد الأصول أن الواجب الموسع يفعل في أي جزء، ليش تلزموني يا مطاوعة أني أصلي في أول وقت؟ نقول لا، احفظها القاعدة، إذا عرض للواجب الموسع ما يوجبه في أول وقته وجب. وعندك مثال ثاني وهي أن من حكم عليه بالقصاص في أثناء الوقت الموسع فيجب عليه أداء الواجب بعد دخول وقته لأنه عرض له ما يوجبه في أول وقته. أو الطبيب الذي سيدخل في غرفة العمليات سيجري عملية وهو يعلم أنه إذا دخل فلن يخرج إلا بعد فوات الوقت، فحينئذ عرض له ماذا؟ عرض له انتهى الوقت، عرض للطبيب ما يوجب فعل الواجب الموسع في أول وقته. إذن والأمثلة على ذلك كثيرة. فإذا الشارع وسع عليك في الواجب الموسع ما دام العارضات ما في منتفي، لكن متى ما عرض لك ما يوجبه عليك في أوله وجب. أنت تعرف أن الطيران الآن شركات الطيران ما يراعون قضية وقت الصلاة أو دخوله وإنما تمشي، فدخل عليك وقت الصلاة وأنت تعلم أنه ليس ثمة مكان صالح في الطائرة للصلاة، فحينئذ عرض لك في الواجب الموسع ما يوجب عليك فعله في أول وقته فيجب عليك أن تصلي قبل الصعود للطائرة، واجب لا تؤخر، لأنك إذا أخرت سقطت أسقطت بعض الأركان كالقيام واستقبال القبلة وأنت الآن في سعة إذن احفظوا هذه القاعدة، إذا عرض للواجب الموسع ما يوجبه في أول وقته وجب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، ومن القواعد أيضا التحريم المخير واقع شرعا وجائز عقلا، التحريم المخير واقع شرعا وجائز عقلا، فلا يمنع منه لا مانع عقلي ولا مانع شرعي، ودليله الوقوع الشرعي. قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، فلو في واحد من الآباء أعجب بأخلاقه وقال تعال يا أخي أنا عندي بنتين اختر واحدة منهم، يلا من فضلك اختر واحدة، فإحداهما حرام عليك لكن لا بعينها، صح ولا لا؟ هذا يسمونه الحرام المخير. أنت من يحدد؟ تبي فاطمة تحرم اختر ليلى، تبي ليلى تحرم اختر فاطمة، ما تبيهن كلهم ارتضع من أمهن وريح وسلون أخواتك من الرضاعة. فالشاهد يا إخوان أن هذا يسميه العلماء حرام مخير، والأمثلة على ذلك متعددة. المندوب فيه قواعد كثيرة ولكن أظن أن الوقت أزف بنا حتى ننتقل منها إلى قواعد المباح، لأن المباح فيه جمل من القواعد طيبة جدا. المندوب والمكروه ستأتينا جمل من قواعدها في النهي والأمر بإذن الله. طيب، الآن عرفنا ما في كلمة الاقتضاء من التفاصيل والقواعد، نروح للي بعدها، ما هي؟ أو التخيير، يقصد ماذا؟ يقصد المباح، المباح الذي لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. أنتوا جاكم النوم ولا معي؟ أحد فيه النوم؟ اللي فيه النوم يرفع يده، اللي فيه النوم ما في أحد نايم الحمد لله. طيب، المباح هذا فيه قواعد، عرفنا قاعدته التعريفية السابقة، ومن قواعده أيضا وهي الأرقام المتسلسلة عندكم، المباحات تنقلب عبادات بهيئاتها ونياتها، المباحات تنقلب عبادات بهيئاتها ونياتها، صح صح يا نايم، ما لم يلتفت على جهة، انتبه، هذا واحد، بقي اثنين. المباحات تنقلب عبادات بهيئاتها ونياتها، فالمباح لا يتعلق به لا طلب فعل فيثاب فاعله ولا طلب ترك فيعاقب تاركه، إذن لا ثواب في المباح ولا لا ثواب فيه ولا عقاب، فإن فعلته فلا ثواب لك، وإن تركته فلا عقاب عليك. قدم أمامك الأرز، إن أكلت لا ثواب لك، وإن تركت فلا عقاب عليك. قدم أمامك الثوب، إن لبست الثوب هذا أو هذا أو هذا فلا عقاب عليك، وإن تركت الدالوب هذا ورحت للدالوب الثاني لا عقوبة عليك. لكن العاقل يعلم أن أغلب أوقات يومه يقضيها في مباحات ولا في عبادات؟ مباحات، يا قهوة مع الحرمة، يا مع البزيرات، يا طالع سياحة، يا طالع في حديقة، خاصة ذا الزمن من بعد العشاء وذا الحرمة في حدائق، لين يشغلوا الرجل لين يذن الفجر، ما وراكم شغل، ما وراكم شغل، أنتم يقعدون ليل فجر. طيب العاقل الحصيف الذي يعلم أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما ينبغي أن يجير هذا الوقت إلى صالحه. طيب هو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، طيب جيره، طيب كيف أجيره للطاعات؟ بشيئين، بهيئاته ونياته. فالمباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحة، فأي مباح تنوي به القربة والطاعة فإنه ينقلب إلى قربة وطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. إذن مع أن الجماع مباح لا ثواب ولا عقاب فيه، لكن خسارة يوميا ولا ثواب ولا عقاب فيه. كيف أجير للحسنات؟ بثلاث نيات: أن تنوي إعفاف نفسك بهذا الجماع، أو تنوي إعفاف زوجتك، أو تنوي أن يكون جماعك هذا سببا في إخراج ذرية صالحة تعبد الله في الأرض. ولا به أحلى منها النيات، ولا يبيلها تعظيم، ولا يبيلها ستر عورة، ولا يبيلها نية استشعار، فينقلب هالجهد إلى نيات وحسنات. أنتم معي؟ الروح للدوام، الروح للدوام، سبع ساعات كاربينك كرف يا الدوام، من يوم تدخل لين تطلع، ولا تفوص من الدوام ولا تطلع. طيب سبع ساعات هو مباح لا ثواب ولا عقاب فيه، يا أخي أنوي بهذا الدوام التعبد لله عز وجل واستدرار شيء من رزقه الذي يكف وجهي وزوجتي وأولادي عن الناس، جهاد يا أخي، هذا جهاد، ومن قتل دون ماله وأهله هو أنت يعني جعلك الشارع شهيدا إذا إذا إذا فعلت ذلك. هذا تطلب رزق الله، هالنية بس، تلقى الواحد معنفصا واجل يطلع بالدوم سنة الشاتم بيروح المصلخة، يا أخي استشعر استشعار خفيف، استشعر استشعار، ست ساعات أو سبع ساعات كلها وقلم الحسنات عندك لين تطلع بهالنية البسيطة. النوم، النوم مباح لا ثواب ولا عقاب فيه، لا ثواب ولا عقاب، ست ساعات أو خمسة، بل بعضنا مغبة نوم غير يجد 16 ساعة هو ماشي ويقوم ما برح بعد يبي بعد يقيل شوي، 10 ساعات أو 8 ساعات نايم، ما تبي قلم الحسنات يرتفع عنك؟ أي والله أنت مسؤول عن هالوقت، نعم مسؤول. طيب قبل النوم شوي استشعار بدون أول، ما تقول اللهم إني نويت وأن تكون نو، لا ثم هذا تلفظ بالنية هذا، وإنما تقول ماذا قصدي تستشعر في قلبك ماذا؟ أن هالنوم تتقوى بها على طاعة الله، لأن الإنسان يحتاج ذهنه وجسده للتقوى. شوف الواحد اللي قاعد ثلاثة أيام وما رقد، شاف مطب ولا في مطب، شاف عير قاطع ولا في قاطع، هلوس يهلوس. العقل البشري له طاقة، له طاقة، فتتجدد بالنوم. ولذلك بعض الصحابة قال: إني أحتسب قومتي ونومتي. النوم شلون تحتسبها في ميزانك؟ بهالنية البسيطة، نية بسيطة، ست ساعات وقلم الحسنات معك لين تستيقظ. يا شي والله العظيم تصير حياتك كلها إيش؟ عبادة، تنوي الخير في كل فعل، في كل فعل تنوي العبادة. طيب الغائط، النبي عليه الصلاة والسلام تغوط وبال، ولكنه من الأفعال البشرية الجبلية الفطرية الطبيعية، هذا ما نقتدي به فيها، لكن نقتدي به في هيئاته لا في ذاتها. ما جاء واحد يقول والله سأقتدي برسول الله بروح الدورة بقضي حاجتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لكن كونك والله تدخل باليوم بإيش؟ باليمنى ولا باليسرى؟ تدخل باليسرى وتقول الذكر وتجلس على الجلسة الطبيعية وتسكت ولا تذكر الله، إذا صار قضاء الحاجة ها عبادة بهيئته. الأكل في ذاته مهب، لكن في نية كونك تتقوى بتلك اللقيمات على طاعة الله، ثم تأكل مما يليك بثلاث أصابع تسمي إذا بدأت، تحمد إذا، فإذا المباح ينقلب عبادة بهذين الأمرين: بهيئته الشرعية ونيته المرعية، بهيئته الشرعية ونيته المرعية. أنتوا فاهميني ولا مخليني أزعق وبس في ذا الجانب؟ بسم الله عليه الرحمن الرحيم، فاهميني ولا لا؟ وش آخر شيء قلته يا أخي؟ اللي قلته آخر شيء ما هو؟ أيوة، أي أحسنت، ممتاز. يعني أن الأكل يكون مباحا إذا نويته التقوي به على طاعة الله عز وجل. خذوا قاعدة: المباح مطلوب بالكل، عفوا، المباح واجب بالكل لا بالجزء، المباح واجب بالكل لا بالجزء. واجب، ماذا قلت أنا؟ المباح واجب، يجب، يجب المباح بالكل لا بالجزء. يعني إذا قلنا مباحات لا ثواب ولا عقاب فيها، فالمعتبر فالنظر إلى أجزائها فقط، لكن باعتبار أصلها لواجب. بمعنى أن الأكل واجب بأصله، بمعنى لو تركت الأكل ما تقول تركت مباح حتى تموت، فهو واجب بالأصل، لكن بالتنويع والطعام الآن أو العشاء، إذن هو مباح بالجزء واجب بالكل. اللباس أوليس مباحا ولا لا؟ لكن يقول واحد مباح ونتعب عمارنا من يوم نصبح ونلبس للثياب والصلاة والفا، يا رجل ما دام مباح خلنا نجلع، وجلع الرجال وتوكل ذا بيت مشى في الحقيقة في الحديقة. يا كثر الجوالات اللي فيها، يا كثر الجوالات اللي سترجع لي. يقول بما أننا مباح ليش يشغلونا؟ خلاص مباح. نقول لا، تأتي قاعدة تقول المباح واجب بالأصل، فأصل المباح لا يجوز تركه، بل من تعبد لله بترك أصل المباحات فقد ابتدع في دين الله وتنطع في دين الله عز وجل. فهمتم هذا؟ فإذا إذا قالوا المباح لا ثواب ولا عقاب فيه، فلا ينقدح في ذهنك أن المقصود هو المباح أصالة، لا لا، وإنما ينقدح في ذهنك المباح جزءا لا أصالة. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة؟ فمن ترك الأكل كله فهو منتحر في النار خالد مخلد فيها أبدا إلا يشاء الله. من ترك اللباس أصلا وخرج مكشوف العورة آثم. من تعبد لله بترك الزواج، معنى الزواج مباح، من المباح جائز، لكن ماذا قال؟ بما أنه مباح إذن أنا أتعبد لله بأن أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. هل يكون في هذه الحالة ترك الأصل ولا ترك الجزء؟ فيكون إيش؟ ترك الواجب. ولذلك من رغب عن سنتي فليس مني كما في الصحيحين. فلا بد من التفريق بين المباح أصالة والمباح جزءا، فهو مباح ما دام التخيير في أجزائه، ولكن متى ما عزمت نفسك على تركه كله فقد وقعت في ماذا؟ في الإحداث في الدين. فالتعبد لله بترك المباحات ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم معي ولا لا؟ كم قاعدة الآن؟ طيب، انتهينا من كلمة الاقتضاء وتفاصيلها وقواعدها، وانتهينا من كلمة التخيير وتفاصيلها وقواعدها، بقي عندنا كلمة إيش؟ الوضع. شوفوا يا جماعة، أنت ماشي على طريق مكة، أنت ماشي على طريق مكة، ألا تجد لوحات زرق تدلك على بقية الطريق والبلاد المجاورة والقرى القريبة؟ هذه لوحات وضعتها الوزارة حتى تدلك على مقصودك، حتى تدلك على مقصودك. إذن هي علامات وضعية، هي وضعية لأنها وضعت للدلالة على شيء. انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما في مكة وعشر سنوات في المدينة، ثم مات صلى الله عليه وسلم. هل صراح؟ طيب من اللي بيعلمنا بوقت الظهر متى يجب علينا؟ من اللي بيعلمنا بوقت المغرب متى يجب علينا؟ قال لا تخاف، لقد ربط كل حكم تكليفي بعلامة وضعية تدلك على أنك مطالب بالتكليفي عند رؤيتها. فإذا الأحكام الوضعية هي تلك العلامات والدلالات الإرشادية التي تدلك على المطالبة بالأحكام التكليفية، كزوال الشمس لوجوب الظهر. أين الوضعي وأين التكليفي؟ الوضعي زوال الشمس، والتكليفي طيب انتبه، نزول حيض المرأة لترك الصلاة والصوم، ما الحكم التكليفي وما الوضعي؟ العلامة ما هي؟ نزول الحيض. وهذا من كمال الإسلام، لأن النبي سيموت عليه الصلاة والسلام، فما ترك حكما تكليفيا إلا ووضع له علامة، بحيث إذا مات ما نحتاج إلى نبي آخر يدلنا متى يطلب الله منا هذا الحكم التكليفي. فكأن الله يقول أيتها المرأة إذا نزل حيضك اترك الصلاة وكذا وكذا. وإذا رأيت القصة البيضاء فصلي مرة أخرى. إذا رأيت غروب الشمس فأنا أطالبكم بحكم تكليفي وهو صلاة المغرب. إذا رأيتم الفجر الصادق فأنا أطالبكم بماذا؟ بصلاة اسمها الفجر. فإذا لا نحتاج إلى نبي يعرفنا بماذا؟ بأوقات مطالبة الله بالإحكام التكليفي. الآن بسألكم سؤال على هذا الفهم، أيهما أهم عند الله، الحكم الوضعي ولا التكليفي؟ الوضعي وسيلة والتكليفي مقصود، وكيف تكون الوسيلة أهم من المقصود؟ فالله لم يرد الحكم الوضعي لذاته، وإنما أراده الله ليدلنا على ماذا؟ على المطالبة بحكم تكليفي، مثل العلامات والإرشادات. أنت مقصودك مكة ولا لا؟ أنت مقصودك مكة، لكن وضعت هذه العلامات لتدلك على الطريق. فإذا أنت الآن تسير إلى الله، فوضع الله لك علامات حتى تعرفك بما يطالبه منك حتى تصل إليه. فصارت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. فإلى هنا ينتهي القسم الأول وهو الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي يدخل في لفظتين، في الاقتضاء بأحكامها الأربعة والتخيير الذي هو المباح. إلى هنا انتهى القسم الأول وهو الحكم التكليفي. بقينا في ماذا؟ في الحكم الشرعي الثاني وهو الوسيلة والعلامات. قال أو الوضع، أو الوضع. فإذا زوال الشمس حكم شرعي، غروبها حكم شرعي، دخول رمضان ورؤية هلاله حكم شرعي، رؤية هلال شوال حكم شرعي، طلوع الفجر حكم شرعي، لكنها ليست تكليفية وإنما وضعي. فإن قلت لا تقعد تلخبطنا، وضعي تكليفي، عطني فروق عشان أعرف هذا وضعي وهذا تكليفي. لا تكتبون أرجوكم، لا تكتبون الآن، لأنها مي بقاعدة جديدة، والتفاصيل حسن توضح القواعد اللي بنطرقها، وهي قواعد الأسباب والشروط والموانع والصحة وال... الله ربي الله. واضح كلامي يا أخوان إلى الآن؟ واضح؟ سهل ولا صعب الأصول؟ سهل بهذه الطريقة، درسوا طلابكم بهذه الطريقة، بسيطة سهل. وأنا أجزم، وأنا أقصد ترى إضحاككم أحيانا، أقصد إضحاككم. ليش؟ لأنها درس فيه جفاف شوي، فيحتاج إلى شيء من التبسيط وشيء من الفكاهة حتى تحب النفوس الجلوس. وش إني أقول؟ معي يعني. أيوة، اسمع، الحكم الشرعي إما تكليفي ولا وضعي ولا لا؟ إنني بنعرف الفروق بينها الآن. إذا أنزل الله شيئا من الأحكام الشرعية هل ندخلها تحت التكليفية ولا الوضعية؟ نشوف. إن كان الله عز وجل، انتبه، لم يجعلها داخلة تحت قدرتك فهي وضعية. فمن أول علامات الأحكام الشرعية الوضعية أنها غير داخلة تحت قدرة المكلف أصلا. مثل زوال الشمس، تقدر تزيل الشمس عشان تجب عليك الظهر، فزوال الشمس غير مقدور. فإذا كان الحكم الشرعي غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، فهو وضعي، لأن الله لا يكلف تكليفا إلا فيما في وسعنا. هل في وسعنا أن نزيل الشمس لتجب علينا الظهر؟ هل في وسعنا أن نخرج هلال رمضان ليجب علينا الصوم؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا أي حكم شرعي رأيته غير داخل تحت قدرة المكلفين أصلا فهو وضعي. إذن هذه أول علامة من الوضعي، أنه غير داخل تحت قدرة المكلفين. طيب انتبه للفرق الثاني، أحيانا يكون الحكم الوضعي داخل تحت قدرتك، لكن مع دخوله تحت قدرتك لم تؤمر بتحصيله. فإذا إن إما الحكم الوضعي له علامة، إما أن لا يكون أصلا، من يكمل؟ إما أن لا يكون أصلا، إما أن لا يكون أصلا يا ولد، إما أن لا يكون أصلا داخلا تحت قدرتك، إما أن لا يكون أصلا داخلا تحت قدرتك، وإما أن يكون داخلا تحت قدرتك ولم تؤمر بتحصيله. ضربنا أمثلة على الأول، نضرب أمثلة على الثاني. بلوغ المال نصابا لوجوب الزكاة، يستطيع الإنسان يبيع ويشتري حتى يصل المال إلى نصاب. إذن بلوغ المال نصابا من الأفعال الداخلة تحت قدرتك. لكن هل الشارع أمرك أن يبلغ مالك نصابا حتى تجب عليك الزكاة؟ إذن مع أنه داخل تحت قدرتك إلا أن الشارع لم يأمرك. طيب، صلاة الجماعة عفوا اجتماع 40 لوجوب الظهر على قول الحنابلة، اجتماع 40 لوجوب الجمعة على قول الحنابلة، هل العبد مأمور يروح يطق على بيبان الناس ويقول اجتمعوا؟ هو قادر ولا لا؟ على ربعه ويتصل عليهم ويرسل لهم رسائل واتس أب يقول اجتمعوا ترى في الجامع الفلان قاعد يحتريكم، وينكم رايحين؟ حرام عليكم، صلوا خوفوا من الله، بيجون. لكن إذا جمع 40 مقدور، مقدور يكفيك لين يفحطهم الصبح في الشارع، هذا اللي يصلون الجمعة جوك 200. فنقول لكن مع كونه داخلا تحت قدرتك إلا أنك لم تؤمر به. أجل وش الحكم التكليفي؟ هو ما كان داخلا تحت قدرتك ومأمور به، صح ولا لا؟ هو ما كان داخلا تحت قدرتك ومأمور به. إذا من يعطيني الفرق بين التكليفي والوضعي؟ من يعطيني الفرق بين أنت ولا اللي فوق؟ لا أول شيء ما قلت أنا ولا لا، أنت ولا اللي تحت؟ أنت، بس ما تخطي. طيب غلط واحد ولا غلطين؟ يلا نشوف يلا. ها على غير قدرتك. يلا بس جوابي بلا سمكرة أصولية، فبس مشي الحال، مشي الحال يلا. لا أول شيء، والفرق الثاني ما جبت له واحد، والثاني نسيته ما فهمته. طيب أبى أجيب مثاله وجبه أنت، يلا أبى أجيب مثاله وجبه أنت. بلوغ المال نصابا لإيجاب الزكاة، بعد ما جاء في ذهنك شيء؟ شنك مفطر؟ أنت من فطور الفول والتميس، ترى هذا مع الاستمرار يقلبك فيما بعد. وش هذا؟ إيه لمن؟ أي حكم؟ أيوة الفرق الأول ما هو؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك، خلي الجميع يسمع. غير ولا داخل على طول؟ طيب أحسن. والتكليفي على عكسه. طيب أنت مرة ثانية، ما طاب خاطري أبعود أجيب لك أحكام وقل وضعية تكليفية، وضعية تكليفية، وضعية تكليفية، ويا ويلك إذا أخطأ أنت. صلاة المغرب تكليفي؟ صلاة المغرب، صلاة المغرب يا أخي تكليفي ولا وضعي؟ أحسنت، ممتاز، ما في هز يعني. ها طيب غروب الشمس لصلاة المغرب وضعي، رؤية هلال رمضان دخولا الصيام تكليفي، طلوع فجر يوم عرفة لانتهاء الإحرام بالحج تكليفي. أحقطه بالموية ولا وش؟ ها والله لو اني ما بشوف، بس اخاف انها تروح اللي وراك. انتهاء طلوع الفجر تكليفي، تقدر انت تطلع الفجر داخل تحت قدرتك وطاقتك. يا اخوان من ينتدب لي؟ عندي ثلاث اسئله، يلا من ينتدب لي؟ راشد، راشد زدك ماسنا في الفجر، جزاك الله خير، خلنا نسال تعال. بيركع بيركع يحللنا في الدلمة على طول، آيتين ثلاثة ومش في الليل، سهرانين طول الليل وجاي لجزاك الله خير. طيب أبي أمسك بسؤال عشان تعرف وش السؤال. طيب ها ايش تقول فيه، وضعي ولا تكليفي؟ السؤال نفسه، ما ألقيت سؤال؟ لم ألقي عليك سؤال. طيب الطواف تكليفي، السعي، لكن الطهارة للطواف على قول لا يا شيخ، على قول هذه سلفة الخرافيس ووجود الله قال فيها الإمام مالك قبلان. وش العلاقة؟ من اللي قال من العلماء أن الوضوء للطواف وضعي؟ أجل وش هو؟ لا ما لي دخل فيه الآن واجب ولا مندوب. الوجوب والندب كلها تكليف. أنا بي الطواف عرفنا أنه تكليف، ما أسأل عن الطواف، أنا بي الطهارة للطواف، الطهارة للطواف هو ليس الطواف ذاته. كل كذا على طول مباشرة تكليفي مباشرة. غروب الشمس للنفرة من عرفة. طيب والنفرة ذاتها؟ طيب مضي نصف الليل لجواز رمي الضعفاء ورمي الضعفاء ذاته. خله وضعي الأول وضعي ورميهم. كيف عرفت أن هذا تكليفي وهذا وضعي؟ بالفرقان الذي جعل. فإذا التكليف الوضعي، اكتبوا عندكم قاعدة، كل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف أو غير مأمور بتحصيله فإيش؟ فوضعي. كل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف أو غير مأمور بتحصيله فوضعي. أظن القاعدة التي بعدها ستأتون بها أنتم. ها، من يأتي بالقاعدة اللي أبيها الآن؟ أنا. من يقرأ ما في الضمير؟ ما في أحد منكم يقرأ ما في الضمير ويعلم ما غيبت الصدور؟ بتقولها؟ لا تطببني في قواعد الإجماع والقياس، أعطني هذه القاعدة اللي في ذهني بنفس الألفاظ ونفس علامات الاستفهام والفواصل. خلنا نشوف. تفضل. وين كل؟ قل كل عشان تصير قاعدة حلوة. أحسنت، ممتاز، يا سلام، هذا دليل أنك استوعبت. كل ما يدخل تحت قدرة المكلف ومأمور بتحصيله فتكليف. كل ما يدخل تحت قدرة المكلف ومأمور بتحصيله فتكليف. طيب الحكم الوضعي التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: واجب ورفيق الواجب وحبيبة المندوب، ومحرم وزميلة المكروه، وذا الوحيد مساكين الله لا يدخل تحت ذولي ولا يدخل تحت، قاعد بالحالة دايم. المباح بيبي قاعد بالحالة، لا يدخل تحت ذولي ولا تحت، مطرود. هذه كلها أقسام الأحكام التكليفية. لكن الوضعية أولها أقسام؟ نقول نعم، هي تحت القواعد التي سأذكرها. من أقسامه السبب، من أقسامه الشرط، من أقسامه المانع. فالسبب وضعي لا تكليفي، والشرط وضعي لا تكليفي. أنت يبحثون في الأحكام الوضعية، هذول الأصوليون. أما الفقهاء فيتوسعون في العبارات، فربما يجعلون الوضعية تكليفيا والتكليفي وضعي، لأن طريقة الأصوليين أضيق من طريقة الفقهاء كما لا يخفى الأشريف أنهم توسعون. الأصوليون عندهم تدقيق العبارات. المانع، الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة، كلها أقسام إيش؟ تدخل تحت كلمة الوضع. نأخذها واحدة واحدة، وما فيها من قاعدة، قاعدتين، 3. كم بقي من الوقت؟ وكم خذنا من قاعدة؟ من القواعد، خذوا القاعدة. الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة. الأصل في الأسباب الشرعية التوقيف على الأدلة. فلا حق لأحد أن يربط عبادة شرعية بسبب إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، لأن السببية حكم شرعي. وقولنا شرعي هذه نسبة مصدر، فلا يؤخذ إلا من الشارع. وبناء على ذلك فمن ربط عبادة بسبب من الأسباب لا دليل على سببيتها لهذا التعبد فقد ابتدع باعتبار السببية، حتى وإن كان أصل العبادة مشروع، لكنه مبتدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مثل اللي يصوم معتقدا فضيلة الصوم يوم الثلاثاء، فالبدعية في صيامه ولا في اعتقاد فضيلته؟ شفت؟ إذن البدعة في الوصف لا في الأصل، البدعة في الوصف لا في الأصل. والتفريق بين أصل العبادة ووصفها أنا أعتبره من أعظم الأصول العلمية التي ينبغي لطالب العلم أن يحصل، لأن أغلب أهل البدع يستدلون على مشروعية أوصافهم البدعية لأن عبادتهم أصلها مشروعة فيجعلون مشروعية أصلها مستلزمة لمشروعية وصفها. ولذلك يقولون إذا قال مثلا لا تحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أمرك الله بمحبته، أمرك الله أنت ما تناقش في الأصل، كل اللي بيقول لك أصل أصل أصل أصل أصل، قل يا أخي وأنا معك في الأصل، لكن النقاش بيني وبينك على إخراج أو التعبير عن هذه المحبة والتعظيم والتقدير بهذا النوع من هذا الوصف، فأنا أناقش في الوصف لا أناقش في الأصل. مثل واحد قلنا قراءة الفاتحة قبل الخطوبة بدعة، قال أعوذ بالله منكم يا وهابي بدعة، ما تبون نقرأ القرآن أبدا، هذه طبعكم أنتم يا أخي. الفاتحة الصلاة افتتح الله بها القرآن وافتتح الله، هذا الآن يتكلم على الوصف ولا على الأصل؟ سيكي فلخلطه بين الأصل والوصف بدعة. فقولنا بدعة لا باعتبار كونها فاتحة أو سورة، إنما باعتبار تقييد فضيلة قولها أو ربطها بسبب، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. فمشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. يقول الناظم شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف أياما يفهم. في رسالة للعبد الضعيف اسمها رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، موجودة في دار إشبيلية، اشتروا اشتروا عشان ترزق الله منكم، مش فيكم انتم يبي فلوس، قاعدة كتبنا ما حد جراها هشة، هي ترى جد خرجت في صورة مسح. فايش نقول؟ ايش اي قاعدة؟ السببية. فالأصل في الأسباب الشرعية التوقيع. لما؟ لأن المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الأصل في العبادات الإطلاق. عن ماذا؟ عن السببية والشرط والمانع. فمن قيد عبادة بدليل بسببية لا دليل عليها فقد ابتدع في الوصف لا في الأصل، ومن قيدها بشرط لا دليل عليه فقد ابتدع في الوصف لا في الأصل، ومن قيدها بمانع لا دليل عليه فقد ابتدع في الأصل لا في الوصف، ومن قيدها بصفة لا دليل عليها فقد ابتدع في الأصل لا في الوصف. ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. إذن خذوا القاعدة الثانية، الأصل في ربط الأصل في الشرطية، الأصل في الشرطية التوقيف على الأدلة. فلا حق لأحد من الناس أن يربط عبادة بشرط معين إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، فمن ربط صحة الطواف بالطهارة فهو مطالب بالدليل، ومن ربط المسح على الخفين بكونه غير مخرق أو أن يكون من جلد أو أن يكون صفيقا كما قاله الحنابلة والحنفية رحمهم الله وغفر لهم وأجزى لهم الأجر المثوبة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، هم عامة علماء المسلمين وأهل السنة، فإنه مطالب بدليل الشرطية، لأن الأصل في المسح الخفين الإطلاق كما درسنا، الأصل في العبادات الإطلاق. أنت تريد تقييد المطلق بقيد شرطي سببي مانعي، أين الدليل الدال على هذا؟ إذا لا تقبل أي شرط يقوله الفقهاء إلا بعد النظر في برهانه، فإن رأيت برهانه صالحا فالحمد لله، وإن رأيته غير صالح فإياك أن تقبل. ستأتينا آخر قاعدة في الأحكام الشرعية إن شاء الله، هي تضرب في الصميم إن شاء الله. الأصل عدم المانع إلا بدليل، الأصل عدم المانع إلا بدليل. لا يجوز لك أن تقول بأن من موانع هذه العبادة كذا وكذا إلا بدليل، فحيث لم يدل دليل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فيجوز لها أن تقرأه بلا مس، لأن الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع. أعطني دليلا يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، ما في دليل، ما في دليل. الجنوب ممنوع من دخول المسجد مكثاً لا مروراً ولا لا؟ الجواب نعم لوجود الدليل. فمتى ما دل على المانعية دليل شرعي مقبول فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يدل عليه دليل فلا حق لك أن تقيد مطلقات التعبدات بمقيدات لا دليل عليها. أبعطيكم قاعدة كبرى بس أنتم بتأخذونها ولا بتخلوني أتعب وأتكلم بها تجمع لكم هذا كله؟ ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف، ما كان الأصل فيه التوقيف، كم رقمها عندكم؟ فالأصل في متعلقاته التوقيف، ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف. العبادة الأصل فيها التوقيف ولا لا؟ فإذا الأصل في صفتها التوقيف، لأنها متعلق من متعلقاتها. الأصل في سببها التوقيف، الأصل في مبطلها التوقيف، الأصل في زمانها التوقيف، الأصل في مكانها التوقيف، الأصل في مقدارها التوقيف. جهات التعبد السبت. ليش جعلنا الأصل في المتعلقات التوقيف؟ لأن الأصل في الشيء وما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في فروعه التوقيف. واضح؟ إذن من قيد عبادة بسبب فالأصل في السبب التوقيف، لأنه مرتبط بالعبادة التي الأصل فيها التوقيف. فلذلك جعلنا الأصل في الأسباب التوقيف، وجعلنا الأصل في الشروط التوقيف، وجعلنا الأصل في الموانع التوقيف. لما؟ لأن السببية والشرطية والمانعية مرتبطة بالعبادة التي الأصل فيها التوقيف، وما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف. تعبت؟ أي والله تعبت. ماني مرتاح بدل مالك دخل. شيخ راشد يا حبي لك أمس ما عليش يكفينك مشيتنا الظهر ولا الفجر. لا بصلي في المسجد جنبكم، هذا شغلك؟ الحمد لله شفت على حقيقتك. فما كان الأصل فيه التوقيف الأصل فيه متعلق. احفظها الأصول، احفظ هالأصول اللي تضبط العبادة، والتي والله بسبب يا إخواني تكفون طيعون. المبتدع لما لم يسمعوا هذه الأصول ولم يجدوا من يقررها لهم وقعوا فيما وقعوا فيه. ترى أغلب من يقع والله من المبتدع ليس عنادا، لكن لم تشرح مثل هذه الأصول له. أقصد العوام، العوام ليس علماء، العوام غالبا والله لو شرحت مثل هذه الأصول والله تبينت لهم، تبينت لهم. هذا مثل واحد من الجالية من الإخوان بلاد المجاور كان يحلف بغير الله، فشرحت له قضية الحلف بغير الله وعظمت الله عز وجل فيه، فاقتنع الرجل قال والله أنك صادق يا شيخ، والنبي ما عاد أحلف بغير الله أبدا أبدا، والنبي ما عاد أحلف بغير الله. ثم المسك لا خلاص هذا يجري على اللسان، لكن تعود تعود عليه كل شوي. فإذا متى ما بينت هذه الأصول ومستدلا عليها، والله العظيم كثير من أهل المبتدع من أهل البدع والله ما يبون إلا التعبد لله. والله العظيم كثير من أهل البدع لا يريدون إلا كمال التعبد لله. يا أخي أتظن في إنسان الراتبة مثلا 1000 ريال أو 1000 جنيه أو يأخذها ويعطي السدنة ويعطي القبر ويعطي، يا أخي مسكين أولادها أولى، والله ما دفع إلا إرادة التقرب لله. بس إن علماء السوء هم الذين يزينون هذا الباطل لهم، هؤلاء العلماء علماء السوء أصحاب العمائم، هؤلاء الذين يكذبون على الناس ويزينون لهم الباطل هم الذين أضلوا الناس. ولا يحملون أوزارهم أوزارهم مع أوزارهم، هذا يصدون عن سبيل الله. ولذلك والله لا صلاح للعالم إلا بهالعلماء اللي يسمونهم الوهابية، والله ما في صلاح للعالم إلا إذا تولى هؤلاء دفة التعليم، هؤلاء ينقتهم العالم ويتهمونهم بالإرهاب ويتهمونهم بالدعشة ويتهمونهم وهم علماء المملكة. لكن الأبواق كلها على هالعلماء، على هيئة كبار العلماء وعلى مشايخ، والله ما في صلح للعالم إلا إذا تولى هذولي ذرة صلاح العالم. لا لأنهم سعوديون، وأقسم بالله أنا ما عندي تعظيم من أنت تعرفهم منه، ما عندي تعظيم لهذا سعودي مصري، لا، وإنما هم الذين قرروا الحق ودعوا الناس إلى كذب. لكن جلسنا في مجالس فيها علماء أعوذ بالله يضلون الناس، يضلون الناس ويجادلونك في الحق بعدما تبين فعلا كأنما طيب انتضح لك. لكن ترزق من وراء ذا البدع، ترى يجي وراها رزق، خياش دراهم، يجي ذا الوهابي يقول اقطع رزقك، يقول حرام ولا بدع، خياش والله يا راشد خياش، يلا يجمعونه من الصبح هم يجمعون، سيدي الحسين سيدي الحسين دراهم وذا الصناديق كلها ولا العيدروس ولا ست زينب ولا الحسين رح دراهم شاروا فنادق إلا أن علماء أهل السنة ما ورانا بدره مات منه ولا دبرونا يا الربع شفونا حل تكفون. كل العلماء يقول الله من أتباعهم الأمة، أغلب العلماء تجدونه مصرا على بدعته وتربية الناس لن يترزق من وراءه فهو يرى جيبه فيه. إلا علماء أهل السنة الله يجزاهم خير، والله يعلمونك لك ويبينون لك الحق لك، والله ما لا يسألونك أجرا على تعليم، يبينون لك الحق لك أنت حتى يتبين. لا قل لا أسألكم إيش، هذا علماء لك. لكن الرافضة خمس، يعني في كل 5000 1000 10000 فيها 2000، هو قاعد الإمام والحسين والله يا الله ربي لك وفلوس فلوس والخمس تأخروا عليهم. قال المهدي زعلان عليكم ذاك في مقتل المهدي زعلان ليه يا إمام تأخرتوا في الخمس؟ قال لا لا ندفع الخمس كل أجل المهدي. الصوفية شوفوا كم يتكسبون في هالسدنة والقبورية يا جماعة. هل أنا ظلمت أحدا؟ شوفوا كم يتكسبون من هالصوفية، يتكسبون من أتباعه، كلهم يطلبون أجرا على دعوتهم. ولذلك ليس بالبساطة أن يتركوا بدعهم، لأنها باب خير لهم، باب رزق، باب وظيفة، 2000 ملطوش في آخر الشهر قاعدين فيها تأمين وفيها جيب الثورة ذولي وخلهم يدفعون دراهمهم الحسين وعلى الست زينب وعلى طنطا وعلى العيدروس وعلى خرابيط جاب يدفعون لو يدفع تعبدا دفع من قلب فيه إخلاص. ولذلك يبارك في هذا المال، أنا أعطاه بإخلاص. لذلك والله ما في صلاح للعالم إلا بعلمائنا، علماء للسنة أيا كان مكانه، علماء للسنة هم الذين يصلحون العالم، وهي التي تريد القوة الداخلية والخارجية في بلاد المسلمين والعرب، تنحيتهم عن الساحة واستبدالهم بعلماء الصوفية واستبدالهم بعلماء الرافضة. هذول يبعدوهم، أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم متى ما تولى هؤلاء أصلحوا الآلة. لا تخفك المؤتمرات التي تكاد في منها هنا وها هنا، والله ما في صلاح إلا هذا ما أدري السامع يمكن يقول عشان سعودي ولا لا، أحسن الظن في أخيك. أنا والله لا أعظم جنسية ولا بلاد، والبلادات تعظم أهلها، وإنما يعظمهم التزامهم بالحق المبني على 3 أركان وهي التي عليها دعوتنا: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهؤلاء علماء يترزقون الله من وراء أتباعهم، أما أهل السنة لا والله، أقسم بالله أقسم بالله أن أهل السنة لا يريدون بأهل العلم، فأرحم الناس بالناس أهل السنة، وأعطف الناس على الناس أهل السنة، وأصدق الناس للناس أهل السنة، وأخلص الناس للناس أهل السنة. اللي تبي القوة كلها تبعدهم عن الساحة وتستبدلهم بالرافضة أو الصوفية. كم وصلنا الآن؟ طيب خذوا قاعدة في الصحيح والفاسد. الأصل في العبادة الصحة إلا بدليل، الأصل في العبادات الصحة إلا بدليل. إن أخذنا قاعدة الشرط، أخذنا قاعدة الشرط يا جماعة، السبب، المانع. طيب خذوا قاعدة الصحيح، الأصل في العبادات الصحة إلا بدليل، فلا حق لأحد أن يبطل عبادة أحد إلا وعلى ذلك الإبطال دليل من الشرع. قاعدة التي بعدها، العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل. فأي إنسان جاءك وأبطل عليك شيئا من التعبدات فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. واضح ولا لا؟ ولذلك يدخل تحتها مبطلات الصلاة توقيفية، مبطلات الوضوء توقيفية، مبطلات الصوم توقيفية، مبطلات المعاملات. إذا لا حق لأحد أن يزعم أن العبادة أو المعاملة بطلت إلا بدليل، لأن الأصل في المعاملات والعبادات الصحة، فلا حق والإبطال حكم شرعي. طيب خذوا قاعدة أخرى، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ونختم الدرس الأول بهذه القاعدة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، للأدلة الصحيحة الصريحة. أقصد الأحكام الشرعية ما هي؟ التكليفية و الوضعية. أنا ما قلت الأحكام التكليفية ولم أقل الأحكام الوضعية، وإنما قلت الأحكام الشرعية. فمن أثبت شيئا من الأحكام تكليفا كان أو وضعا فأوجب أو ندب فإنه مطالب بدليل الإيجاب والندب. فلا حق لأحد من العلماء كائنا من كان أن يوجب ما لا دليل عليه، أو يندب للناس ما لا دليل عليه، أو يحرم ما لا دليل عليه، أو أن يكره للناس ما لا دليل عليه، أو أن يبيح للناس ما لا دليل عليه. فالإباحة توقيفية والإيجاب توقيفي على النص، والتحريم توقيفي والندب توقيفي، لأن الأصل عدم هذه الأحكام، والأصل براءة الذمة منها. فمن أراد أن يعمر ذمتك بشيء من الوجوه فاطلبه دليل الإعمار، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به تقول والله اسمح لي أنت عالم حقك على عيني وعلى رأس بس لست مشرعا. لا أقول. ولذلك إذا مرتب في بعض المتون الفقهية فإذا قالوا يجب قبل أن تقبل انظر إلى دليل الإيجاب، فإن وجدته صحيحا صريحا فاقبل الإيجاب. فليس قبول الأحكام سبيله وجودها في كتب الفقهاء، لا، وإنما سبيل قبول الأحكام استنادها إلى دلة. استنادها إلى أدلة شرعية صحيحة. ولذلك قال في الزاد عندكم مثلا: ويكره استقبال النيران. إذن يقول يكره، إذن يثبت تكليف ولا وضع؟ يكره تكليف. طيب، الأصل في الأحكام الشرعية الدليل. أين الدليل أيها الحجاوي رحمك الله وغفر لك؟ أين الدليل على كراهية استقبال النيرين حال قضاء الحاجة؟ لا دليل عليها. من السنة المرفوعة ما في دليل، بل السنة تخالفها، لأن قال: أو شرقوا أو غربوا، والشمس والقمر إما أن يكونا أو أحدهما في المشرق أو المغرب. وحيث لا دليل يدل على هذه الكراهة فنقبلها ولا نردها؟ ها، نقبلها ولا نردها؟ نردها. أترد كلام العلماء؟ أنت بلغت في العلم أبلغ منهم؟ هالكلام قطة جانب، ما ندى، أنت أكبر، وذا العلم لا يعرف لا بالصغر ولا بالكبر ولا بالسواد ولا بالبياض. جيب لي فرق معتبر في العلم، خليني أقبل قول ذاك لأنه أكبر مني. كم من صغير فتح عليه أكثر مما فتح على الكبار، كابن عب باس ومعاذ، فقد فاقوا كبار الصحابة في العلم والتعليم. فإذا جيب لي فرق معتبر. الفرق المعتبر هو أن ذاك معه دليل وأنا ما معي دليل، قل إذن كيف تخالف قول العالم والدليل معه؟ هذا هو الفرق اللي أنا أذل له وأذعن. لكن تقول توك صغير وذاك كبير، هذا فرق معتبر. هذا هذاك أبيض، يا أخي كيف تكون أبيض وتقبل حكم أسود؟ أو كيف أسود وتقبل حكم أبيض؟ يا أخي جيب لي فرق معتبر. أو كيف أنت من هيئة كبار العلماء في المملكة وتقبل حكم العالم في الأزهر؟ لا لا لا لا لا، هنا قف، جيب لي فرق معتبر يجعلني أقبل وأرد. والفرقان في القبول والرد في الأحكام الشرعية ما هو؟ الكتاب والسنة. ما أدري الكلام صعب ولا بسيط سهل. فإذا القبول والرد ليس في الكبر ولا في الصغر، وقد سمعنا هذه الكلمة كثيرا: كيف تخالف من شابت لحاهم في العلم؟ طيب، هل خالفناهم بمقتضى الهوى؟ هل خالفناهم بمقتضى الرغبات والشهوات والأمزجة؟ من الناس من يربط أمرين، شكلك أنت استوفزت، انتهى الوقت ها؟ طيب، يربط بين أمرين لا رابط بينهم، وهو أن من مقتضيات احترام العالم قبول قوله. يعني احترمه اقبل قوله، رد قوله ما تحترمه. هل في تلازم هنا؟ بعض الناس يربك على هذا، هذا خطأ. ردي لقوله ليس بدليل على عدم احترامي، واحترامي له لا يقتضي أن أقبل قوله لانفكاك الجهة. انفكاك الجهة. هل تحترم الصحابة يا هيثم؟ أدري عنك أكيد. طيب، هل تقبل قول عمر في عدم تيمم الجنوب؟ ليش ما تقبل قوله وهو صحابي وأمير المؤمنين فاروق الإسلام؟ نفس الشيء. هل تقبل قول عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير؟ إيه صالح لك هذا. لا لا لا هيثم، اتق الله هيثم، ما عهدتك هكذا. طيب اترك هذا. هل تقبل قولها في عدم البول واقفا؟ هذا صالح لك، الواحد بيقعد يتعب خلها فوقه. طيب، هل تقبل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انتبه، في التطبيق في الركوع؟ ها، تطبيق في الركوع بهذه الصورة، هذا كان في أول الإسلام، تقبل قوله؟ طيب، هل ردك لهذه الأقوال الواردة عن أصحاب رسول الله ينقص مقدارهم في قلبك شعرا؟ يا أخي وين أنت التلازم هذا؟ وجهه كيف يسمعون الناس هذا الكلام؟ فمن احترامهم اقبل أقوالهم، لا، أرد هذا القول والعالم بنفيه فوق راسي، واحترامه لا ينزل منه ولا شيئا واحد. فهذا مختصر ما ذكره في المقطع الأول، وهو مقطع بسيط ويسير. وإذا فهمنا هذا فما يأتي بعده كله في الباب، قاعدتين ثلاث، قاعدتين ثلاث، قاعدتين ثلاث، في الأبواب كلها. تقول الحين تونا في مقطع والمقاطع الثانية، لا لا، ما بعده أيسر منه. هذا مثل على القبر، فإن نجا منه فما بعده إن شاء الله أيسر. شكلي طبيت طبة ميب زينة، لا ما أدري، لا أقصد في الثقل، أقصد في الثقل الجامع في الثقل، وليس من شرط استواء الأصل والفرع في كل الجهة. والله أعلم، وصلى الله، انتهى الوقت. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.